هنا القاهرة. الحان زمان. عملي بالفرق المسرحية العاملة بالثغر مثل فرقة الجزائرلي وأحمد المسيري وفوزي منيب والحاج أحمد خميس. وفي القاهرة عمل محمود الشريف بفرقة بديع مصدني ثم فرقة علي الكسار، وحقق شهرة أتاحت له أن يصبح من ملحني الإذاعة، فقدم ألحانه لعدد كبير من المطربين والمطربات ساعدت على نجاحهم في دنيا الطرب. نذكر منهم عبد الغني السيد ومحمد عبد المطلب وأحلام وشادية وشهرزاد ومحمد أنديل وكارم محمود وليلى مراد. ومن ألحان الموسيقار محمود الشريف يغنينا الفنان القدير عبد الغني السيد هذه الطقطوقة: ايه فكر الحلو بيا باعت بيسأل عليا. كلمات الشاعر الغنائي محمد علي احمد. جميل أيام وليالي كان بيني وبينك يا جميل أيام وليالي، وعيونك كان فيها دليل على الحب الغالي، أحكي وأشكي لمين عاللي جرالي، ظالمني برمش العين والحق كان ليا، أحكي وأشكي لمين عاللي جرالي، ظالمني برمش العين والحق كان ليا، واللي انتهى فات زمانه، والحلو ليه دمعه خانه، واللي انتهى فات زمانه، والحلو ليه دمعه خانه، بعد بيسأل عليا. شهور وسنين وجت عن بالي، وفات زمان الحنين والفكر بخالي، مرت شهور وسنين وجت عن بالي، وفات زمان الحنين والفكر بخالي، واللي انتهى فات زمانه، والحلو ليه دمعه خانه، انتهى فات زمانه، والحلو ليه دمعه خانه، بعد بيسأل عليا. بديت بصلاة صدك له وهجره مني واللي انت ناوي عليه احكي وطمني وطمني واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه وخانه واللي انتهى فات زمانه والحلو ليه دمعه وخانه بعد بيسأل علي كان الموسيقار محمود الشريف من أكثر ملحنين استخداماً للمقامات الشرقية العريقة في إنتاجه، مما أهله لإحراز العديد من النجاحات، وعهدت إليه الإذاعة بتلحين مجموعة من البرامج والصور الغنائية التي ما زالت تمتعنا حتى الآن. نذكر منها اسم عذراء الربيع، الراعي الأسمر، مرآة الساحر. ومن ألحان محمود الشريف تغنين الفنانة الرقيقة نجاة هذه الطقطوقة: عطشان يسمراني محبة، إملالي الأناني محبة. كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز. عشان يا سمراني محبة، عشان يا سمراني. كان محمود الشريف غزير الإنتاج، فقد تناول كل ألوان الغناء العاطفي والوصفي والبدوي والفكاهي إلى جانب الوطني والديني، واتضحت في هذه الألحان ملامح شخصيته الفنية وروحه الصافية العذبة. وكان محمود الشريف من أوائل الفنانين الذين لحنوا الأناشيد للكليات العسكرية البحرية والطيران والحربية، وحصل على شهادات التقدير وعلى عدد من الأوسمة، منها وسام الاستحقاق السوري ووسام الكوكب الأردني. ومن مصر حصل على وسام الفنون والآداب من الطبقة الأولى، وأخيرا جائزة الدولة التقديرية في الفنون التي رشحته لها نقابة المهن الموسيقية. ومن ألحان الموسيقار محمود الشريف نستمع إلى المطرب الشعبي المتمكن محمد عبد المطلب في هذه التقطوعة: بياع الهوى راح فين، يا مسهر دموع العين، راح فين بياع الهوى، من كلمات الشاعر الغنائي عبد المنعم السباعي. Thank you. مسهل يا مسهل يا مسهل يا مسهل يا مسهل دموع العين راح فين راح فين راح فين راح فين راح فين بياع الهوى راح فين الهوى محتار والكاس الحبايب ضار بياع الهوى محتار والكاس الحبايب ضار بيسقيهم حلاوة النار بياع الهوى محتار والكاس الحبايب ضار بياع الهوى محتار والكاس الحبايب ضار بيسقيهم حلاوة النار من لوعة عذاب وعذاب من لوعة عذاب بيصبر شباب وشباب بيصبر شباب من لوعة عذاب وعذاب من لوعة عذاب بيصبر شباب وشباب بيصبر شباب ودموعه على الخدين ودموعه على الخدين بياع الهوى راح فين راح فين راح فين بياع الهوى بياع الهوى راح فين بياع الهوى راح فين يا مصغر يا مصغر يا مصغر دموع العين راح فين الهوى مظلوم من نور الهوى محروم بياع الهوى مظلوم من نور الهوى محروم بيبيع الفرح الفرح بهموم بياع الهوى مظلوم من نور الهوى محروم بياع الهوى مظلوم من نور الهوى محروم بيبيع الفرح الفرح بهموم ويداري في همه في همه ويداري في همه والظالم ما همه ما همه والظالم ما همه داري في همه في همه وداري في همه والظالم ما همه ما همه والظالم ما همه وايام الهموم بسنين وايام الهموم بسنين بياع الهوى راح فين راح فين بياع الهوى راح فين بياع الهوى وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الموسيقار الكبير محمود الشريف، الذي ما زالت ألحانه المتميزة الأصيلة تمتعنا عند سماعها، وذلك تقديرا وعرفانا لكل ما قدمه لدنيا الغناء والطرب. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.